السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الحج والعمرة. أحكام الحج والعمرة يبحثها الفقهاء في كتاب المناسك، والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو بفتحها بمعنى التعبد مصدر، وبكسرها اسم لموضع العبادة منسك. والمناسك مواضع العبادات في الحج، والمنسك الذبح، والنسيكة الذبيحة. وتعني المناسك عند الفقهاء أعمال الحج والعمرة. والحج ركن من أركان الإسلام ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي آية وجوب الحج تهديد شديد لمن تركه، حيث أن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما يشعر بأن ترك الحج يؤدي إلى الكفر. وقال ابن العربي رحمه الله: ذكر الله سبحانه وتعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته وتقوية لفرضه. أما العمرة فهي واجبة على غير المكي، لحديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم له عندما فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عندما أخبرها أن على النساء جهاد لا قتال فيه، قال: الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وعبادة الحج والعمرة تجب في العمر مرة واحدة على الفور، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. والأمر يجب امتثاله على الفور إلا بقرينة تصرفه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وإنما تجب على المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، ويصح حج الصبي وعمرته، وفيه أجر لمن ساعده في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت له صبيا وسألته: ألهذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وينبغي أن يكون ذلك في حق من يميز الأمور ويحفظ سبيليه. وقد فرق كثير من الفقهاء في كثير من الأحكام بين الطفل والصبي. والاستطاعة المشروطة في الحج قوامها أمران: الأول الاستطاعة البدنية، وتعني السلامة من الأمراض التي لا يستطيع معها سفر الحج، والسلامة من الموانع التي تصد عن البيت، والثاني الاستطاعة المالية، وتعني قدرته على زاد وراحلة توصله إلى البيت. فمن وجد نفقة الحج وأجرة الطيارة أو السيارة فقد ملك زادا وراحلة، ويعتبر أن يكون ذلك بعد قضاء الواجب في ذمته من نفقة تعلقت بها أو دين. ولا يمنع الدين من الحج إلا إذا كان في ترك الحج توفير مبلغ يقضي منه الدين أو بعضه. وقدم الدين على الحج الواجب لأن الدين حق العبد والحج حق الله تعالى. وحقوق العباد المالية إذا ازدحمت مع حقوق الله تعالى المالية قدمت على حقوق الله لما فيها من المشاحة. أما حقوق الله تعالى فإن مبناها على المسامحة والعفو عند عدم القدرة. ومن عجز عن الحج ببدنه واستطاع بماله وجب أن يقيم من يحج عنه، ويجوز أن يستأجر لذلك، ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه وألا يكون قصده المال فقط، فإن من كان قصده المال لا أجر له، حيث أن الله تعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن أقبح ما نسمع من الذين يمتهنون النيابة في الحج أنك عندما تعرض على بعضهم حجة بمال مقدر يقول: هذا لا يساوي سفري إلى مكة. سبحان الله، سفر عبادة يتقرب به إلى الله، يصرفه لأن يكون أمرا دنيويا يشتري به هذا العرض الحطام الفاني. ويجب أن يكون قصد النائب فعل الخير إلى من ناب عنه، والوصول إلى تلك البقاع الطاهرة ومشاركة الحجيج في المواقف والدعاء. وبهذا نعلم أن ما يفعله بعض النائبين من المماكسة في الجعل أمر لا يجوز، وقد كره كثير من السلف الإجارة في حج النيابة وقالوا إنما يأخذ نفقته. وإذا توفي من وجب عليه الحج والعمرة وجب أن يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه ويعتمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. ويقع الحج والعمرة عنه ولو لم يأذن وارثه بذلك. أما إذا كانت النيابة عن الحي العاجز فلا يقع عنه الحج الواجب أو العمرة الواجبة إلا بإذنه، لأنها عبادة تدخلها الوكالة، فلا بد من إذن الوكيل. أما إذا فعل ذلك وجعل ثوابه لحي أو ميت جاز، لأن ذلك ليس بوكالة. ولو لم يأذن ذلك الحي فإن العلماء رحمهم الله قد بحثوا إهداء الثواب والقرب فأجازوها. ويجوز نيابة الرجل عن المرأة والعكس، فقد أذن صلى الله عليه وسلم للمرأة الخثعمية أن تحج عن والدها، رواه الجماعة عن ابن عباس. ويستحب للوارث قضاء الحج الواجب على الميت إن لم يكن له تركة، سواء كانت حجة الإسلام أو حجة منذورة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك، رواه الشافعي والنسائي والدارقطني. وإذا حج عن شخص لبى عنه عند عقد الإحرام وسماه فيقول مثلا: لبيك عن فلان، ولا يذكره بعد ذلك عند بداية كل عبادة في الحج إلا عند ذبح الهدي. وقد فهم بعض المسلمين من النصوص الشرعية في فضل الحج، مثل قوله تعالى: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهموا من ذلك تفضيل الحج على غيره من الأعمال، فترى بعضهم يوصي بأن يحج عنه وهو قد حج مرات عديدة، وبعض الأقارب لا يعرف طريقا لصلة قريبه الميت إلا أن يحج عنه أو يضحي عنه. وينبغي أن يعلم المسلم أن ما يتعدى نفعه من العبادات أفضل مما يقصر نفعه على صاحبه، وإن كفالة الأيتام الفقراء ومساعدة الأرامل ودعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والبذل في الجهاد ودعم الدعوة إلى الله وإعانة الشباب المسلم على الزواج عبادات يتعدى نفعها ويستمر، وقد ورد في فضلها نصوص شرعية لا تقل عما ورد في فضل الحج. وقليل النفقة فيها كثير مثمر. ولهذا فإني أنصح الذين يريدون أن يبروا آباءهم أو أمهاتهم بحجة نافلة أن يبذلوا في هذه الأعمال النافعة لما فيها من النفع المتعدي على المسلمين. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأستودع الله في نهاية هذا اللقاء دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.